إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وقل ربي زدني علما. فيأمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو ربه بالاستزادة من العلم الشرعي، كما قال بعض المفسرين: لو أن هناك شيء أعظم من العلم مما يتزود منه الإنسان حتى يوحد الله ويعبد الله وحده لا شريك له، فلم يذكر الله سبحانه وتعالى غير العلم. العلم له شرف ومرتبة عالية، فقد قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فليسوا سواء، ليس من كان عالماً وقد تعلم الأحكام الشرعية كالجاهل الذي لا يفقه شيئاً من دينه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث عمر رضي الله عنه قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين. رفعة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، كل ذلك بأنك تعلمت العلم الشرعي، دخلت على عبادة من العبادات وأنت متفقه فيها حق التفقه. وهذا ما يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. عباد الله، في كل رمضان نسمع أناساً يذكرون أموراً عجيبة يدل على أنهم لم يتعلموا جيداً أحكام الصيام، فلو أنك تعلمت لكنت في مأمن وفي منأى عن تلك المخالفات والأخطاء، لأن بعض الأخطاء والمخالفات قد تفسد صيامك، وبعضها قد تنقص الأجر، وبعضها ترك الأولى، فينبغي أن تكون حذرا من ذلك. من هذه المخالفات التي يقع فيها الصائمون: ترك السحور. السحور عباد الله قد أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام، وصية واضحة جليلة. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أنس قال: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. نحن نعلم جميعا أن أوامر النبي عليه الصلاة والسلام الأصل أنها تقتضي الوجوب، أي أمر يأمرك النبي عليه الصلاة والسلام فإن مقتضاها الوجوب، إلا إذا كانت هناك قرينة تصرفه، فلو أن هناك قرينة تصرف عن ذلك لكان خيرا وأحسن وأفضل. لو أنك يا أبا علي تخفض الترداد يكون أحسن، ترداد الصوت أو محسن. فلا بد أن نعلم أن حكم السحور حكمه مستحب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر، وقلنا أن أوامر النبي عليه الصلاة والسلام تدل على الوجوب إلا بقرينة. ما هي القرينة؟ القرينة قام الإجماع على ذلك أن السحور مستحب، لكن حث النبي عليه الصلاة والسلام عليه، قال: تسحروا فإن في السحور بركة. نص آخر قال النبي عليه الصلاة والسلام: البركة في ثلاثة، في الثريد والجماعة والسحور، فالسحور بركة. نص آخر قال النبي عليه الصلاة والسلام: السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم بجرعة من ماء. والحديث حسن الشيخ الألباني رحمة الله عليه. من أخطاء الناس أو من أخطاء الصائمين ومخالفاتهم أن بعضهم ربما يتسحر، لكنه يتسحر مبكرا. هو جائز، لو أنك حتى تسحرت بعد صلاة التراويح مباشرة يجوز، يجوز ذلك، لكن السنة أنك تؤخر السحور. جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك عن زيد بن ثابت صحابي عن صحابي قال: زيد تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. فقال أنس لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. نص آخر في صحيح البخاري عن سهل قال: كنت أتسحر مع أهلي، أي مع زوجته وأولاده، فلما أفرغ من سحوري أسارع إلى الصلاة حتى أدركها. يعني من شدة تأخيرهم للسحور قبيل الأذان يتسحرون، فما يكادون أن ينتهوا من السحور إلا وقد أذن المؤذن. لماذا؟ لأن السحور من فوائده أنه يهذب من أخلاق المرء. عند أن تكون بطنك ممتلئة فإنك تكون على سجيتك على طبعك، لكن خواء البطن قد يسبب إشكالا وتعكر المزاج، وهذا ما نلاحظه في الناس قبيل غروب الشمس، فلا يكاد بعضهم أن يطيق بعضا. والسبب في ذلك أن من كان قد تعصب يكون قد تسحر مبكرا أو لخواء البطن عموما. من مخالفات أيضا بعض الصائمين أن بعضهم قد يمسك قبل دخول وقت الفجر صادق. الله سبحانه وتعالى قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فبين الله عز وجل أنك لا تمسك حتى تتبين. والنبي عليه الصلاة والسلام قد نبه أيضا على هذا، قال: لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا الساطع المصعد حتى يستطير. فبعضهم ربما يجعل له إمساكية 5 دقائق قبل الأذان، وهذا لا يلزمك، لكن الذي يلزمك أول ما يؤذن المؤذن دع ما بيدك واترك أي أكل أو شرب، وابدأ الصيام من حين أن يؤذن المؤذن لا من حين أن ينتهي كما يحدث عند بعضهم. هناك إشكال، فحديث رواه أصحاب السنن عن عمر أن عمر رضي الله عنه كان بيده إناء وأذن المؤذن فوضعه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمع أحدكم الأذان وجاء النداء وفي يد أحدكم الإناء فلا يضعه حتى يفرغ منه. هذا الحديث فيه ضعف، قد ضعفه غير واحد من أهل العلم، أبو حاتم الرازي وولده ابن أبي حاتم وأبو زرعة كلهم ضعفوا هذا الحديث. ومن مخالفات بعض الصائمين أيضا أنهم يؤخرون الفطر. انظروا عباد الله، النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على تأخير السحور وتعجيل الفطور، وبعضهم عكسوا الأمر، عجلوا السحور وأخروا الفطور، وهذا مخالف لهديه. لا أقول محرما ولست آثما، لكن الأفضل والأكمل أنك تعجل بالإفطار وتؤخر بالسحور. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سهل في الصحيحين، قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. افطر على أي شيء، افطر على تمر، افطر على رطب، افطر على ماء، لو ما كان عندك شيء في حال الأذان افطر على أي شيء مباح. وهدي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أفطر كما في حديث أنس في السنن، كان يفطر عليه الصلاة والسلام على رطبات، فإن لم تكن رطبات يعني غير موجودة فعلى تميرات، فإن لم تكن حسوات مما. هذا هديه صلى الله عليه وآله وسلم. من مخالفات بعض الصائمين أن بعضهم يترك السواك بعد زوال الشمس، أي بعد أذان الظهر. لماذا؟ قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا النص يجاب عنه بجوابين. الجواب الأول: إن ذلك يوم القيامة وليس في الدنيا، لأن هناك رواية في مسلم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لخلوف من الصائم يوم القيامة عند الله أطيب من ريح المسك. الجواب الثاني: لو سلمنا جدلا أن هذا في الدنيا، فإن الخلوف وهي الرائحة الكريهة التي تنبعث من الصائم أصل مبعثها من المعدة ليس من الفم، فما دام المعدة خاوية فإن هذه الرائحة تنبعث، حتى لو أخذت المعجون والفرشاة واستكت على أسنانك، فما دام المعدة خاوية هذه الرائحة تخرج، فليس له علاقة بذلك. أمر ثالث: النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا نصا عاما، نصا عاما في جميع الصلوات في رمضان وفي غيره، فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. الوضوء قد يكون قبل الظهر، قد يكون قبل العصر، قد يكون قبل المغرب، عند كل صلاة، الصلاة مع صلاة الظهر وهذا بعد الزوال، مع صلاة العصر وهذا بعد الزوال. فعلى هذا فلك أن تستاك ولا حرج في ذلك، إلا أنك احذر من السواك الجديد الرطب، فلو أنك أخرجت ما في ريقك، وهذا استحبه بعض أهل العلم، أخرجت ما في ريقك من سواك رطب جديد أخرجته كان أفضل. ومن مخالفات بعض الصائمين أن بعضهم يجد حرجا إذا أذن مؤذن الفجر وهو على جنابه، جامع أهله، احتلم، ثم تسحر، ثم أذن المؤذن وما زال على جنابه ولم يغتسل بعده، هل في ذلك حرج؟ الجواب لا، لأن أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما قالتا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم. وجاءت رواية عن أم سلمة في الصحيحين ثم لا يقضي ولا يفطر، وجاء في صحيح مسلم عن عائشة أن رجلا قال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب، أن يدخل علي وقت الصلاة، صلاة الفجر، وأنا جنب، أفأصوم؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم؟ قال لا يا رسول الله، غفر الله لك ما تقدم، أو لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فقال والله إني أخشاكم لله وأعلم بما أتقي. وهذا يدل دلالة واضحة على أنه لا حرج لو أنك صمت وابتدأت صيامك وأنت على جنابة، لكن إذا حان وقت الصلاة، أي حان أن تصلي، فلا تصلي وأنت على جنابة، وواجب عليك أن تغتسل إن كنت قادرا على ذلك. هناك حديث أشكل على بعض أهل العلم، وهو إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم على جنابة فلا يصوم يومئذ. وهذا الحديث أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. وقال الحافظ ابن كثير هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. مفاد الحديث أنك إذا كنت على جنابة وأذن المؤذن فلا تصوم يومئذ. أجاب عنه العلماء بأجوبة. الجواب الأول قالوا أن النفي هنا نفي كمال، يعني ليس لك صيام كامل، وليس معناه نفي الصحة، صحة الصيام. منهم من أجاب قال زوجتا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرتا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم وهو على جنابة، وهن أعلم من أبي هريرة في هذا المجال وهذا الباب. جواب ثالث منهم من قال إن حديث عائشة وأم سلمة في الصحيحين ومقدم على ما في مسند الإمام أحمد. جواب الرابع قالوا إن أبا هريرة لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، إنما سمعه من الفضل بن عباس. جاءت رواية في مسلم أن قوما أنكروا على أبي هريرة ذكره وهذا الحديث، فقال لم أسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، إنما سمعته من الفضل ابن عباس. فعلى هذا لا حرج لو أنك قمت على جنابة وأذن المؤذن ولم تغتسل بعد فصيامك صحيح. أيضا من مخالفات بعض الصائمين أن بعضهم يكثر من المضمضة والاستنشاق في حال صيامه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في السنن من حديث لقيط بن صبرة قال عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. ويدخل في ذلك أن بعضهم ربما ينزل البحر ليغتسل من باب فقط الترويح عن النفس، فنقول إذا كان كذلك فابعد عن هذا، لأن غالبا من يغتسل في البحر يدخل شيئا يسيرا في جوفه، ونخشى على صيامك من البطلان. لا نقول جزما لأنك لست متعمدا أن تشرب من ماء البحر، لكن أنت على خطر فابتعد. اللهم إلا إن كنت صيادا وهذه مهنتك فهذه من باب الضرورة، أو أنك أنقذت غريبا فلا بأس بذلك. ومن أخطاء يوم مخالفات بعض الصائمين أن بعضهم يتحرج من بعض الإبر غير المغذية، سواء كانت وريدية أو عضلية. الضابط في ذلك هل هي مغذية أم لا؟ إن قامت مقام الطعام والشراب كإبر السكري فإنها مفطرة، إن لم تقم مقام الطعام والشراب فإن صيامك صحيح ولا شائبة عليه. وعلى هذا أيضا نقول فحص الدم لا يؤثر على صيامك، وكذلك بعض القطرات كقطرات العين وقطرات الأذن، ولو وجدت مذاقا في حلقك في قطرتي العين والأذن فإن صيامك صحيح، لأن العين والأذن ليستا بمنفذين للطعام والشراب. نأتي إلى قطرة الأنف، فإن وجدت مذاقا في حلقك فأنت مفطر، أنت مفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فمجراهما واحد. صحيح أن الأنف ليس منفذا للطعام والشراب، لكن المجرى واحد، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر فقط مع المضمضة، حذر من الاستنشاق ولم يحذر من كثرة تغسيل العين أو تغسيل الأذن. ومن مخالفات بعض الصائمين أيضا أن بعضهم ربما يفطر على محرم، فأول ما يؤذن المؤذن، وهذا والله عجب، أنه يفطر على دخان، على سيجارة أو على مضغة أو على غير ذلك. عباد الله، هذا شهر مبارك، ميزان لك، وتستطيع أن تختبر نفسك، هل تستطيع أن تمتنع عن السيجارة وعن الشمة وعن جميع أنواع التنباك، أم أن الأمر يدل على أنك ضعيف للغاية؟ فعند أن منع القات استطاع بعض الناس أن يصمد ويترك القات، ولله الحمد والمنة. وعند أن يخبر بعض الناس أن بك مرض كذا وكذا وكذا من الأمراض الخطيرة، فلا بد أن تبتعد عن الدخان وعن وعن وعن، فيبتعد. اترك هذا لله سبحانه وتعالى، اتركه لله عز وجل، والله يعوذك خيرا منه، يعوذك بصحة، بشهية للأكل وللشرب ولغيرها. من مخالفات بعض الصائمين أنه لا يدع قول الزور ولا أيضا يدع العمل به. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، نأتي لمخالفات بعض القائمين لصلاة التراويح. من ذلكم عباد الله نداء بعض مؤذني المساجد الصلاة جامعة. عباد الله، صلاة التراويح وصلاة العيد ليست لها نداء، إنما على الإمام أن يقول استو، وليس لها نداء خاص. من أين أتت لنا الصلاة جامعة؟ أتت لنا من صلاة الكسوف، وهذا لها موضع كما جاء في حديث أسماء وحديث ابن عمر وحديث أنس وعن جمع من أصحاب رسول الله قدر 9، كلهم رووا أنه كان بعهد النبي عليه الصلاة والسلام ينادى لصلاة الكسوف الصلاة جامعة. فإذا لا ينادي المنادي الصلاة جامعة، وإنما على الإمام يقول استو، ولا أيضا صلاة التراويح أثابكم الله. المسألة ليست ميزانا. قد يقول قائل طيب نحن نسمع في الحرم يقولون صلاة التراويح أثابكم الله. أنا أحب أن أنبهك على أمر، أن ما يكون في المسجد الحرام وأقرب إلى السنة، لكن ليس كل شيء يقع فيه هو موافقة العلماء، إنما بعض الأحيان قد تكون أمور إدارية. هذا مثل أمر أنا شاهدته وسمعته من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الحرم وهو يدرس. أقام درسا في الحرم بعد صلاة التراويح وكنت حاضرا، فقال دعاء ختم القرآن ليس من السنة بل هو من البدع، وما درينا إلا ودعاء ختم القرآن يقال ولا يزال إلى يومنا هذا، لكن هم أقرب إلى السنة، هم أقرب إلى السنة ويعملون بالدليل، فقد يخالفون وكل يؤخذ من قولي ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من المخالفات أن بعضهم أي بعض الأئمة إذا دعا بقنوت الوتر زاد وأطال، ولا سيما ليلة 27، وهذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. لا في هذا ولا في هذا ولا في ذاك، كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقتصد في الدعاء، فيقول عليه الصلاة والسلام أجملوا في الطلب. من المخالفات أيضا لبعض أئمة المساجد أنه إذا دعا طرب في دعائه، أي لحن في دعائه، فيقول اللهم اغفر لنا وارحمنا، هكذا كأنه قرآن. هل هذا مشروع؟ الجواب لا، وقد حذر العلماء من ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حذر، قال إن هذا من فعل النصارى، فإن النصارى إذا دعوا طربوا بمعنى لحنوا. ومن المعاصرين الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد قال الأصل في العبادة التوقف، والدعاء عبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن يأتي نص أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطرب في دعائه. فعلى هذا فينبغي على أئمة المساجد أن لا يطربوا في دعائهم، فإننا نناجي الله عز وجل وندعوه. تخيل بالله عليك لو أن إنسانا طلب منك طلبا ولله المثل الأعلى، وأراد شيئا منك فقال لك وهو يلحن في كلامه لو سمحت أعطيني، لرأيت أنه يسخر منك. فاتق الله سبحانه وتعالى ولا تغتر بكثرة المساجد الذين يطربون. إن جئت عند التحقيق العلمي فليس هناك شيئا مشروعا إلا مسألة المجاملة والكثرة. إن كلمت وأنكرت على إمام قال انظر إلى جميع المساجد، وهذا ليس ضابطا. من المخالفات أيضا في أثناء القيام أن بعض الناس يصطفون أو يجلسون في مؤخرة المسجد ويسمعون الإمام وهو يصلي بهم الركعة الأولى، فإذا حان وقت الركوع جاءوا جري على الصف وركعوا، وهذا مخالف. من الذي حمل عليك العصا وقال لا بد أن تصلي التراويح؟ صليها بنية. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأنت أيضا تشوش على المصلين، الناس يصلون وأنت تتكلم مع أصحابك. من المخالفات أيضا عباد الله أن بعضهم قد يصلي الوتر مرتين، هي وتر واحدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة، إن شئت صليت مع الإمام حتى يفرغ، وهذا هو هديه وهذا هو حثه عليه الصلاة والسلام. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة، وإن شئت أن تؤخر الوتر إلى آخر الليل وانصرفت فتصلي وترا واحدة. وحتى لو صليت مع الإمام الوتر وأردت أن تقوم الليل في آخره فلك أن تصلي ما كتب الله لك، ولا توتر، لا وتران في ليلة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عنهم في عدن وفي سائر بلاد اليمن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.